السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، مع صحيح البخاري، وما زلنا في الكلام على كتاب الإيمان، وهو من الأهمية بمكان. أقول إخوة الكرام، بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. من ضعف في العقيدة ضعف في كل العلوم. والإيمان مرهون بالاعتقاد وبصحة الاعتقاد، بل صحة العبادة، بل صحة الفتوى مرهونة بصحة الاعتقاد. ولا ترد انحرافا فقهيا أو انحرافا في الفتوى إلا وقد سبقه الانحراف العقدي. فلا بد من إتقان هذه الأبواب التي هي أصول العلم، والتي هي المقصود الأسمى من العلم، وهو التعرف على الله جل في علاه. لأن العلم علمان: علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. والعلم بالله هو أهم العلوم على الإطلاق، لا سيما وأننا الآن في أهم الكتب، هو كتاب صحيح البخاري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أنتم تسمعون الصلاة عليه وسلم ولا تصلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، جاءه جبريل قال: أتدري من البخيل؟ قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. صلى الله عليه وسلم. والسلام يقول أن الله سجد لله، قال: تكفل الله أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، وهو الثناء الحسن في الملأ الأعلى. نعم. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. والآن أنت، احنا انتهينا من هذا الكتاب، من هذا الشرح، من هذا الحديث. اقرأ الحديث ثلاثة من كنا فيه، لأنه الحق أن هذا الحديث يعني منتهي، ماشي، لكن اقرأ الحديث. حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هو من رجال الصحيحين، هو من الثقات الأثبات. البخاري رحمه، قال المصنف رحمه الله، مش هذا حق البخاري؟ رحمه الله تعالى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة، شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، الثقة الثبت الأمين. شعبة يعني كان من أساطين المحدثين، وهو إمام أهل الشأن. شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث. الإمام شعبة هو الذي كان يقول عن نفسه: لأن يخر من السماء خير له من أن يدلس في الحديث. بل قال الإمام شعبة: التدليس أخو الكذب. لذلك قال: لأن يزني خير له من أن يدلس في الحديث. أريد توجيه هذا الكلام، هذه مسألة عويصة جدا. الإمام شعبة يجرح من يدلس، وقال: التدليس أخو الكذب. حتى الإمام الشافعي تأثر بكلام الإمام شعبة، قال: من دلس مرة فقد أبان لنا عورته، فلن نقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث. لكن هنا أنا أريد توجيه كلام الإمام شعبة، هو يقول: لأن يزني خير له من أن يعني يدلس في الحديث. هذه مسألة صراحة فيها ما فيها من النظر الكبير، أريد وجهة النظر في هذا القول. تعرفون الموازنة؟ كيف وازن شعبة يوازن ويفارق بين الزنا وبين التدليس في الحديث؟ يقول: لا، يقول عن نفسي: لأن يزني خير له من ها من أن يدلس في الحديث. من قال ذلك؟ التدليس ليس بكذب، الحقيقة التدليس ليس بكذب، وجمهور المحققين يرون بأن التدليس ليس بجرح. هو يرى ذلك لأنه الآن، إذا وجه التوجيه. التوجيه هو يعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى. هو ما كذب، يعظم الكذب أمام الزنا. لا لا، هذا تكلف الآن. أريد التوجيه الدقيق في هذه المسألة. يعني أنتم تقتربون من الإجابة الصحيحة، لكن تحتاجون تدقيق نظر فقط حتى تأتوا بالإجابة السديدة. نعم، هو لا يتعمد الكذب. المدرس يتعمد، ما يتعمد الكذب. شوفوا فقه المساله على العكس، النفع المتعدي افضل واعظم اجرا عند الله من النفع الذاتي. ما معنى هذا الكلام؟ النفع المتعدي للغير افضل واعظم اجرا عند الله من النفع الذاتي. يعني انت لو خيرت بين أن تصلي ركعتين في قيام الليل أو تصلح بين متخاصمين، فالأعظم عند الله أن تصلح بين متخاصمين. سلمت يداك، جزاك الله خير الجزاء. ها؟ لا، أن تذهب تصلح بين المتخاصمين أولى عند الله وأعظم أجرا من أن تصلي ركعتين في قيام الليل. نعم، أنا العكس بالعكس أنا أقول. إذن النفع المتعدي خير من النفع الذاتي، صحيح ولا لا؟ الله تعالى ماذا يقول في النفع المتعدي؟ حتى النفع المتعدي من شدة ما هي أعظم أجرا عند الله تعالى في علاه، أن من لم ينتوي فيها وحدث النفع المتعدي له فيه أجر. وهذا على خلاف التقعيد العام. التقعيد العام والتأصيل العام أنه لا أجر حتى تتوفر النية والدلالة. إنما أسلوب حصر وقصر، إنما الأعمال، يبقى لا يؤجر المرء إلا بالنية، صحيح؟ ولا أيضا لا يكون على الوزر إلا بالنية. لكن هنا في الأعمال التي فيها نفع متعدي للغير، النفع يتعدى للغير حتى ولو لم ينتوي له الأجر فيها. وما الدلالة؟ قال الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني الخير في أن يأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف، لم يذكر الله جل في علاه في هذه المسألة النية. لا خير في كثير من نجواهم إلا، يعني الخير في هذا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصدقة نفع متعدي، صحيح؟ والمعروف نفع، والإصلاح بين الناس نفع. شوف الثلاثة متعديات الآن، لم يذكر فيها النية. قال هذه فيها الخيرية وله الأجر فيها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. انظر النية ما تستأتي. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، من يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجرا. شوف انظر، يبقى إذن هو له الأجر وإن لم ينتوي، لكن يتعاظم الأجر إذا استحضر النية. دلالة على أن أي فعل فيه خير للغير فيه لك فيه الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: ما غرس مسلم غرسا فأكل منه طير أو إنس أو جن أو دواب أو حتى ما علم أو لم يعلم، لأنه الطير يأتي يقول: هل هو انتوى؟ لا، ما انتوى، صحيح ولا لا؟ يبقى إذا حتى ولم ينتوي قال له في ذلك الصدقة، فله فيها صدقة، لأن هذا نفع متعدي. نفس الأمر، الإيذاء المتعدي أعظم عند الله من الإيذاء الذاتي. الإيذاء الذاتي إذا أذى نفسه، ولذلك العلماء يقولون: الذي يعصي يعصي على نفسه، لكن الذي يحب أن تشيع الفحيشة في الذين آمنوا هذا الأعظم، أعظم وزر عند الله جل في علاه. نفس الأمر، شعبة نظر بهذا الميزان، شعبة نظر فقال بأن التدليس في الحديث فيه توعير الطريق على من يصحح أو يضحح في الحديث، فهنا فيه الضرر الأكبر على الأمة بأسره، لأن هذا الضرر ضرر يقع على التشريع. بمعنى أنه لو دلس في الحديث مثلا، والحديث صحيح والحديث ينبني عليه أحكام، جاء راوي قال هذا مدلس إذا الحديث ضعيف، اضرب به صفحا لا نأخذ بالحديث، والحديث يترتب عليه أحكام شرعية عظيمة جدا ولا يعمل بها، نتيجة لإيش؟ للتدليس. فأضرب الأمة بأسرها، فالضرر بالأمة أعظم عند الله من أن يكون ضرر بنفسه وحده. يبقى هذا الضرر بالأمة بأسرها أعظم. لذلك شعبة قال قال لأن يزني خير له من أن يدلس في الحديث. دقة نظر محدث فقيه عالم نبيل يعلم أن حفظ الشريعة للأمة أولى من كل شيء يفعله الإنسان، أولى من كل شيء يفعله الإنسان، سواء فعل الخير أو لم يفعل الخير لنفسه، فإنه إذا حفظ للأمة شريعتها فبذلك الأمة بأسرها يستوي أمرها وتستوي شريعتها وترتقي إلى المعالي. لأن تمكين الأمة مرهون بأمرين اثنين، بالكتاب وبالسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أريد دليلا واحد على أن تمكين هذه الأمة للرقاب العباد وتعبيد العباد لرب العباد بالكتاب والسنة. ما خلاص أنا أتيت أتوني بدليل آخر. أنا أدين الله بأن رواية الحديث بالمعنى تصح، ليس فيها ثمة شيء. يعني ليس هو بالتمام. هذا في الكتاب، نعم أنزلنا كتاب هذا على الإجمالي، ونحن نريد التقييد أو التصريح بهذا أصرح من ذلك، لكن يستدل بها طبعا. ممتاز بقى أيضا على التعليق. جيد، ما زلت أنتظر الإجابة. ممتاز، طيب خلاص احنا هندخل في كل هذه المجملات. نعم، السؤال: هناك دليل يدل على تمكين الأمة وتقديم الأمة بما قلت أنا بالكتاب والسنة. من أتى من أطعاني دخل الجنة. ممتاز، هذا فيها النجات. أنا أقول الآن في الدنيا تمكين، تمكين وتقدم، والتمكين والتقدم وبعد ذلك الجنان. ها؟ ممتاز. هي نفس الآية. نعم. الذين إن مكناهم في الأرض، احنا نريد قبل إن مكناهم كيف سيمكنون. هو الآن يقول الذين إن مكناهم لهم صفات. لذلك أنا أقول لكم، لما أهل الإسلام أو أهل الالتزام علوا الناس ثم تراجعوا وسقطوا؟ طب ليش تراجعوا وسقطوا؟ همهمة الفصل ما أريدها، هذه الوشوشة هذه والشوشاء والشوشرة هذه همهمة فصل. أريد اللي يعرف يتقن يسكت حتى يفعد ويتكلم، ولكن لا تتداخل في الكلام يا صاحب. لكن قلت لك انت بتتعارك معايا، قلت ما قلت لك، قلت انا قلت لك لا تتكلم حتى اقول لك تكلم. ممكن تكلم الايه التي قبل هذه الايه. شوف بيحاربني كانه بيقاتل معايا. يا اخي الايه اللي قلت لك لا، فخذ يا اخي هذا الكلام وانتهى الموضوع. يا خلاص يا عم، اخاف انا كمان ايضا من هذا الكلام. انا صعيدي، عارف يعني ايش صعيدي؟ يعني انا هنا يابسه اكثر منك. ها قل. انا سيف الايه التي قبلها. اسمعني، هذه الايه تتكلم بها الله يصف سمات المؤمنين الذي يستمر فيهم التمكين. الذين ان مكناهم في الارض ايش يفعلون؟ وأمر معروف ونهوا، يعني عبدوا العباد لرب العباد. فإن وردت مسلما اعتلى عرش الناس فلم يفعل ذلك لابد أن يتراجع. فإن تراجع لابد أن تقول لزاما المقدمة غير موجودة، لذلك كانت النتيجة غير مفهوم، لأن الله تعالى بالسنة الكونية أناط النتائج بالمقدمات. خلاص، قال إن سلم وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وأقول افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن خلاص ما في تمكين إلا لهذه الواحدة أبدا. الله النبي سلم في ثلاث أحاديث سأسردهم وبين لكم أن التمكين على هذه السمات التي وسماها النبي سلم لهذه الطائفة. قال إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ وهذا فضل من الصحابة، يريدون السمة الصفة من هؤلاء، أننجو أم لا ننجو؟ لأن المسألة الأحكام لا تنزل على الخصوص والأعيان، الأحكام تنزل على إيش؟ على العموم. فكانهم يقولون دلنا على الوصف ودل الآخرين الذين يأتون بعدنا على إيش؟ على السمة والوصف. مبهم كلامي أم مفهوم؟ فقال هم قال عنهم هم على ما كانوا على ما أنا عليه. ما أنا من المتكلم؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لكن قال ما أنا عليه اليوم، دع تحتها ألف خط. فلا يمكن لك وللأمة الإسلامية أن تتربع مكانتها التي من أجلها خلقها الله. الله خلقها لمطلق القيادة والريادة والسيادة، إلا إلا إلا أن يتنازلوا عن أسباب الريادة والسيادة. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، ولابد أن تفهم أنك إن سرت على دربهم نلت ما نالوا، وما هي من الظالمين ببعيد. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لا نسب بين الله وبين عباده. لا تحسبن أنك بإسلامك أو ببطاقتك الإسلامية سيمكن لك لأنك تقول أنا المسلم. لا، لا نسب بين الله وبين عباده. في الإسرائيليات والإسرائيليات كما قلنا هي الأحاديث الحسنة، وهي حسن لغيره لا حسن لذاته. ها الإسرائيليات هي المرويات عن بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب. داود قال ربي كل سليمان كما كنت لي. يعني إيش؟ يعطيه الملك. أنت تقاصر النظر للملك فقط، أنت تريد ملكا يا أبا بكر، أنت خليك إماما أفضل من الملك، صحيح ولا لا؟ إماما مبرزا أسوة حسنة أفضل من الملك. إيش الملك؟ تعرف أم هارون الرشيد؟ من هارون الرشيد؟ خليفة. ممتاز. هارون الرشيد خليفة، تعلم أن الدنيا كلها تقترب من خليفة، صحيح؟ أم هارون الرشيد سمعت جلبة. جلبة يعني جلبة؟ صوت عالي جدا وبهرجة وأنوار. فقالت من الخليفة؟ قالوا ليس الخليفة. قالت من؟ قال هذا ابن المبارك. قالت ومن ابن المبارك؟ قالوا محدث يحدث عن رسول الله. قالت والذي نفسي بيده، هذا هو الملك لا ملك الرشيد. هذا هو الملك لا ملك الرشيد. حقا. أنت تعرف الأعمش؟ أنت تعرف أن بعض العلماء قدم الأعمش على الزهري بسبب أن الأعمش تباعد عن السلاطين والزهري اقترب من السلاطين. الأعمش حتى تنتظر النيجيري المبتسم وننظر في أمريكما هنا حتى بس ننتهي من القصة ونسألك بعد ذلك عشان تدخل. ما لا بأس، بس احتمل بقى، لا بأس واحتمل احتمل. فنقول يعني هارون الرشيد الزهر الأعمش كان فقيرا وكان مضيق عليه في عيشه، وكان قارئا للقرآن، عنده قراءات، كان عالما بالقرآن بالقراءات، وكان محدثا ثبتا ثقة. مع تدليسه قدموه على الزهري. لما كان يتباعد عن السلاطين؟ قالوا بأن ولي الأمر بعث إليه بورقة، سمعنا بفضلك محدث فأتنا. فهو بيقرأ الورقة، عارف الورقة مبهرجة من ما؟ من ولي الأمر. كان عنده معزة في الخلف، أعطاها للمعزة، ما قرأ، أخذ الورقة أعطاها للمعزة تأكلها. شوف انظر بقى لما يكون رجل هذه معنى ذلك. إيش هذا؟ من هذا؟ وما يفعل؟ هؤلاء القوم باعوا أنفسهم لله وعلموا أن العزة في دين الله. هذا الذي قاله من؟ ممتاز. وهذه مقولة تكتب بماء العين على السحاب حتى يراها الجميع. عندما كتب إليه أبو عبيدة بن الجراح وقال استغلقت علينا مفاتيح بيت المقدس، لو تأتنا. علي بن أبي طالب رفض، فقال عبد الرحمن بن عوف لعلك تذهب ويفتح الله على يديك. فذهب. وكان عمر، تعلمون عمر تعرفون من عمر في جملة واحدة، تعرفون المصريون لا يجهلون شيئا، المصريون عندهم أبهة في العلم. الخطيب غاب عن الخطبة والناس يعني خلاص المسألة تشتد عليهم يا جماعة الخير. وطبعا المصريون كلهم مفتيون، تعرف ذلك. واحد يقول قم نصلي ركعتين قصرا كالمسافر، والثاني قم صلي أربع. فواحد الحمد لله بركة قال انتدبوا رجلا يخطب بكم. وهو الجميع عوام. فقام رجل قال انا اخطب بكم. صعد على المنبر ونظر الى الناس كانه سيبكي، يعني خلاص هتكلم بحور الكلام الرقائق، وكان رجلا بليغا صراحة. فقام فقال بعدما قال ان الحمد لله، قال عمر وما ادراكم ما عمر، اقم الصلاة يا ابني. انا ارى ان هذه بلاغة راقية، تعرفون صدقوه هذه بلاغة راقية. ليش؟ هو كانه يقول فخموا مكانة عمر، وهذا الحق. فعمر كان معه مولى من الموالي، وكان له بعير ينتدبان على هذا البعير، يركب عمر نوبة ويمشي نوبة، ويركب المولى نوبة ويمشي نوبة. شوف بقى تقدير الله، قدر الله أن نوبة عمر على أبواب بيت المقدس يمشي، والمولى على الإيش؟ على البعير. طبعا الجميع قالوا يا أمير المؤمنين، يا أمير، بيصحوه بيقذوه، أنت كيف أصلا الرجل المعظم عندهم لما يراك ماشيا ويرى المولى على البعير لن يعظمك، كيف سيعطيك مفاتيح بيت المقدس وما أتينا بك إلا ليعظموك؟ فعمر الخطاب لا يسمع لأحد. شوف انظر بقى، لأن المسألة لو تفهموا فقه التعامل مع من فوق العرش. من رمى الشهرة لا تفيد الكاميرات ولا تفيد المذياعات ولا غير ذلك، من رام أن ينتشر علمه فليخلص لله. والدليل على ذلك وأذن في الناس بالحج يأتوك، تعرفون أن العلماء يقولون حتى الجنين في بطن الأم سمع نداء إبراهيم عليه السلام. من الذي أوصل النداء من كل حدب وصوب؟ من أنت؟ عامل ربك، عامل الله. وكان عمر لا يتعامل إلا لله، ما حتى مع النبي ما كان يعامل الا الله جل وعلا. لذلك الانسان قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. فعمر قال لا، فبقي يمشي والناس يشاهدون. طبعا عبد الرحمن بن ابو عبيد بن الجراح ارتعدت في رأسه، قال اتينا به لياخذ المفاتيح سيردنا جميعا مما فعل. الانكى من ذلك انه وهو يمشي قدر الله، تقدير اخر عشان تعلم ان المساله من فوق العرش، قدر الله انهم قابلوا مخاضه. المخاضه كالبركه. فعمر يمشي فأخذ نعله وخلعه وتأبط نعله ومشي إيه؟ حافيا. كاد أبو عبيدة يقع في الأرض، فلما انتهى من المخاضة تجاوزها قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتينا بك ليعلم الناس مقامك، ولو رأوك على هذه الحال كيف يعطوننا مفاتيح بيت المقدس؟ فنظر إلي عمر منكرا، انظر إلى الكلمات التي تكتب بماء العين، منكرا. فقال له إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك نحن كنا أذل قوم في الجاهلية، كنا أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لا عزة إلا في دين الله أبدا. لذلك ابن المبارك لما اعتز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم الخليفة، قالت إن هذا لهو الملك، حقا هذا هو الملك. فالحق بأن سليمان بن مهران فعل ذلك مع أولي الأمر من أجل ما هو عزيز بديني. البخاري تعرفون الفتنة العظيمة التي حدثت البخاري، هو في بخارة أمير بخارة بعث إليه قال ائتنا أولادي يريدون أن يقرأوا عليك البخاري. يا للشرف، يعني الآن من مسموعات البخاري أن ابن الخليفة سيقول بالسند عن البخاري. أبو البخاري أخذ الورقة وقلبها وكتب، قال أنت الأمير ولنا المجالس في المساجد، ومن أراد أن يسمع منا البخاري الصحيح فليأتنا مساجدنا، وأنت لك أن تمنعنا من الدرس، اعمل اللي تفعله، لكن نحن لا نأتي أحد، العلم لا يأتي أحدا، يؤتى العلم. عزوا بالله. ولذلك شعبة كان شديدا وكان الناس يحترمونه كما سنبين في الإسناد القادم. فشعبة كان يقول التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب، ولذلك ما كان يدلس بحال من الأحوال. وكان من الديانة بمكان، لأنه قال لو اختلفت أنا والثوري فقدموا علي الثوري، فالثوري أحفظ مني. روى له الجماعة. عن قتادة؟ عن قتادة، ما اللي بقتادة؟ قتادة بن دعامة السدوسي كان ثقة ثبتا أمينا حافظا، وقد بينت أنا في الرؤيا التي رآها من؟ ها؟ نسرين لما أولها في اللؤلؤة، النديك يعني ابتلع لؤلؤة فأخرجها مرة على وجهها، وأخرجها الثانية ناقصة، وأخرجها الثالثة ألمع مما تكون. قال الألمع لمن؟ لا للحسن، لأنه على كلام مهابة النبوة. ومن أتاها على وجهها ومن قتادة. قتادة يقول ما كتبت سوداء في بيضاء. تعرفون أن قتادة يقول بالقدر. قتادة فيه بدعة هو الآن يقول بالقدر، لكن كما قال الذهبي قال وبدعة القدر تغمر في بحر حسنات قتادة. لما قيل ليحيى بن سعيد القطان في رواية المبتدع قال يروى عنه من لنا بمثل قتادة، لكن قتادة مدلس. وهنا في الحديث قال عن قتادة روى له الجماعة عن هنا، فيعني في البخاري يكون فيه مدلس معنعن، ما هذا؟ والعنعنة من المدلس قد يتوقف فيها العلماء ولا يمررون الحديث، وهذا في البخاري. كيف الإجابة؟ تيقن البخاري هذا إحسان الظن بالبخاري. نريد علما، ما نريد إحسان الظن بالآخرين. نحن نحسن الظن، نعم. فأنس لا، ولكنه يدلس، روى أحاديث لم يسمعها من أنس. وإيش؟ وإحنا قلنا لم يقابله، قد قابله، لكن قلنا نعم، لكن هناك واحد حيث لم يسمع منه. كيف الإجابة يا محمد؟ أيها السلفيون المنشغلون بعلم الحديث، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل في طلبة العلم؟ أجب وادخل. طب اسكت. الآن قل لي سؤال أسألك به ويكون فاصل بيني وبينك. أولا لما تأخرت؟ ما عندك أي عذر؟ أدخل. الصدق من جاء، ماذا أفعل؟ ما أنا أعظم الصدق، هذا فعل النبلاء الرفعاء. الصدق من جاء. شوف كعب بن مالك ماذا قال؟ قال وكنت أستطيع أن أزور الكلام، يستطيع أن يزيف على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له كما استغفر المنافقين، لكن علم قال علمت أن في الصدق من جاء. مع أنه عاتبه ربه، هجره الصحابة 3 أشهر، لكن بعد ذلك نزلت إيش؟ التوبة من سبق. شو الصدق من جاء؟ عامة الحق كما قال أخونا الفاضل، قال قتادة كفيتكم تدليس 3، كفيتكم تدليس أبي إسحاق السبيعي، كفيتكم تدليس الأعمش سليمان بن مهران، كفيتكم تدليس قتادة. يبقى إن وردت في الحديث قتادة لا يهمنك من روى من المدلسين. نعم، شعبة هو الذي قال بذلك. شعبة قال كفيتكم تدليس 3 وذكر منها قتادة. فإن وردت في الرواية شعبة عن قتادة لا يهمنك عنعنة أو غير عنعنة، حتى لو كان التدليس فيه ما فيه من المساوئ، من أسوأ ما يكون من باب التدليس، لأن شعبة قد كفانا ذلك. قال شعبة كفيتكم تدليس 3 وذكر منها قتادة، والرواية هنا عن من؟ عن شعبة. صحيح، شعبة عن قتادة. تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك الأنصاري، فخر الأنصار، أنس بن مالك الذي أتى به طلحة وأتت به أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت خويدمك أنس وادع له، فقال اللهم بارك له في عمري وماري، فكان من أغنى الصحابة ومن أكثر الصحابة ولدا، وكان من أطول الصحابة عمرا رضي الله عنه وأرضاه. كفاه فخرا أنه قد حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من 7 المكثرين عن النبي الأمين روى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل. الله أكبر. ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى. هذا الحديث سبق وأنا شرحته، فالإخوة تسمع الشرح، لكن أنا سأشير إشارات عابرة في مسألة من الأهمية بمكان. ركن الإيمان الأعظم محبة الله جل في علاه، أصل وركن الركن الركن للإيمان لأعمال القلوب في القلب هي المحبة، المحرك الرئيس لأعمال القلوب، المحرك الرئيس لأعمال الجوارح المحبة، أصل الأصول المحبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان الله رسول 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس والناس أجمعين. طبعا إذا قال الناس أجمعين يدخل تحته إيش؟ ما هو الكل قال أحب ولي من والدي ولدي والناس أجمعين، في شيء واحد يبقى ينزل، النفس. النفس، لذلك قال عمر بن الخطاب أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له لا يا عمر، لم تصل إلى الإيمان الواجب. قال أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن الآن يا عمر. والمسألة الثانية المهمة جدا، من أحب عبدا لا يحبه إلا لله، هذه أصل العلاقات بين المتحبين في الله. ولذلك قال الله جل وعلا سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. قال ورجلان تحابا في الله. طبعا رجلان ليس على التخصيص، هذا على التغليب، يعني ومرأتان تحابتا في الله يدخل في ذلك، لأن النساء شقائق الأحكام في إيش؟ ها في الأحكام، في الأحكام. فقال ورجلان تحابا في الله. وهنا نقول انظر إلى زمانهم وزماننا. ابن عباس، ابن عباس طبعا كان خيار من أواسط التابعين، لكن كان من أعبد التابعين. خطأ مني، وهم، أنا آسف. ابن عباس كان من تابع التابعين يا أبا بكر، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ ما إيش كان؟ كان نبيا من من من من أنبياء بني إسرائيل. إيش كان ابن عباس؟ كان من كبار الصحابة. أخطأت يا أبا بكر، قلت لك من أنبياء، من أنبياء بني إسرائيل، وأنت تخطيني، أنت أخطأت الآن. ابن عباس، عبد الله بن عباس، هو من صغار الصحابة ليس من كبار الصحابة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال في قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. أنا ما أريد كل ما ذكرت إلا الشاهد الذي سأتي. قال وعامة معاملة الناس اليوم، اليوم هذا في أي زمان؟ لا إما زمان الصحابة أو زمان الخيرية الآخر، وهو زمان إيش؟ التابعين. لأنه سلم قال خير الناس قرني ثم الذين، ثم الذين. إذن الخيرية في التابعين ولا ما في التابعين خيرية؟ خيرية في التابعين. شوف يقول ابن عباس وعامة معاملات الناس اليوم على الدرهم والدينار. يا لله. إذن الآن كيف تنظر؟ أنا والله أبكي دما، والله أبكي دما. كنت أعيش في نعومة أظفاري في الطلب، كنت أعيش أياما أسعد أيام حياتي، أنا الآن في أتعس أيام حياتي، يعلم ربي لا في علاه. اللهم أمتنا على الإسلام. أسعد أيام حياتي هي في نعومة الأظفار أيام الطلب. كانت الأخوة في الله تنتشر جدا بين الإخوة الملتزمين، وكان عمق الديانة كان أقوى ما يكون، وكان كل إنسان يخاف على أخيه أكثر ما يخاف على نفسه. الآن لما نشأت السياسات ونشأت الأحزاب المفرقة للأمة، هذه الأحزاب المبتدعة المفرقة للأمة بهذه الطريقة، فشعار كل أحد يقول من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا، هذا الشعار المرفوع الآن، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا. تبا لهذه الأحزاب، تبا ثم تبا، لأنها فرقت الأمة بحق. فنقول هذا الكلام، نحن نقول الإمام الشافعي عيسى بن يونس بن عبد الأعلى يقول ما رأيت أعظم من الشافعي عقلا، أخذني بعدما اختلفت معه فقال يا عيسى يعني ألا يجدر بنا وأن وإن اختلفنا في مسألة ألا يفسد الخلاف بيننا للود قضية. هكذا. ولذلك عمر بن عزيز قال الاختلاف رحمة، الأخوة في الله هي إكسير الحياة، حقا بلسم الحياة هي الأخوة في الله. أنت أن ترى أخا ما يرضى بك أو ما يقترب منك إلا لربه، وما يريد منك شيئا، والذي بينك وبينه فقط هي الديانة، ما يريد منك أي شيء، هو يسلم عليك لله، يراك لله، يحبك لله، يعضدك لله، ينصرك لله، يتعاون معك لله، ما في مصالح شخصية. الآن أغلب التعاملات البشرية كلها قائمة على المغالب المصالح الشخصية. لذلك نحن أراضي للقبر في مؤخرة الناس، ما في بيننا أدنى أدنى أدنى تعاون على دين الله جل في علا. لذلك أنتم كنتم تضحكون أمس وأنا أقول نحن ذكور ولسنا رجال، نحن ذكور لسنا رجال. لذلك قال ابن سيرين يا له من دين لو أن له رجال. ابن عباس يتحسر ويقول وعامة تعاملات أهل عصرنا على الدرهم والدينار، في قوم قال فيهم صلى الله عليه وسلم خير الناس ثم الذين بل التزكية جاءت من فوق سبع سماوات. كيف؟ ها والذين اتبعوهم بإحسان عليه. وقال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. وهالتزكية في الكتاب وتزكية في السنة. ومع ذلك ابن عباس ينكر ويقول عامة التعاملات على الدرهم والدينار. ورب العزة عصرت هذا. يعني الآن إذا عقدنا درسا للعلم هو للعلم، لانتشار السنة، لحفظ السنة، والله أقسم بالله يقفون على أبواب مكة والمدينة، أنا أمثل يعني على أبواب المنطقة اللي ذهب للدرس، لا تذهبوا لهذا الشيخ إنه يفرق بين التلميذ وشيخه، إنه لا يوافقنا فيما نقول، ويصدون عن سبيل الله ويحسبون أنهم يحسنون ثم يبتلون بعد ذلك سقوطا مدويا. لما؟ لأن المسألة ما كانت لله ليست لله، لكن النبلاء الرفعاء كانت النصيحة بين طالب علم وبين مشايخه مثلا، النصيحة كانت يعني ديانة. تعرف النبيل عندما تنصحه ويكون مخطئا، لكن هو ما يرى، اجتهاده وصل به إلى أنه ليس بمخطئ، فبعد ذلك يتبين له الخطأ، نبله يقتضي أنه إذا علم الحق إيش رجع. لذلك أنا لا أصرح باسم ما أراه أنبل من رأيت. دار بينه وبين طالب علم معين في مسألة معينة، قال هذه إذابة لأصول الاعتقاد، إذابة لأصول المنهج. اسمع وأنا أقول، فحتى هو عوده بشدة وبحدة، فقال أنت ابني، يعني ابني علميا، أنت ابني فافهم، كن معنا وكن بيننا وأمامنا كموقف الفقيه. فقال هذا موقف الفقيه، وسترى النتائج مرهونة بالمقدمات. لما تبين له في الأفق ما قيل له تراجع تراجعا عظيما، ولسان حاله يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. هذه التعاملات تعاملات الدين. الذي أزعجني جدا أن يعلم من يكون حتى له فضل عليك، يعلم بخطر يداهمك ولا يريد أن ينصحك ولا يريد أن يزيح الخطر عنك لتوافقه، يضغط عليك لتوافقه، وإن لم توافقه فمت حيث ما شئت. وهذا في من تثق في دينه وتظن فيه الخير. ما هذا الزمان؟ اللهم إن كان في الموت خيرا فأمتني، اللهم إن كان في خير موتا فأمتني، اللهم إن كان في الموت خيرا فأمتني. نهيك هذا، هذه مسألة. والمسألة الأخرى الفتنة التي تعصف بنا، أنا والله ما خلوت من ذنب قط صباح مساء، وذنوبي بلغت عنان السماء، ولولا أني أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من تاب تاب الله عليه، وأن الله قال عن نفسي أنه كان غفارا لمات المرء كمدا، لكني أعتز وأرتجي بالله في حديثين، حديث مسند أحمد الذي قال فيه جاء رجل فقال ربي إني أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. فجاء فعاد للذنب فقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. وجاء في الثالثة فقال الله جل وعلا عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. وأرتجي الله بهذا الحديث، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني أو لقيتني فاستغفرتني غفرت على ما كان منك ولا وعلى ما كان منك ولا أبالي. وأرجاها عندي من الأحاديث، حديث الطبراني والحديث في السلسلة الصحيحة، وأنا أدين الله بتحسين هذا الحديث. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا مذنبا. شوف الرجاء في أول الحديث كيف وصفه بالإيمان، على أنه مذنب هو الآن وصفه بالإيمان. إن المؤمن خلق مذنبا مفتنا نساء إذا ذكر تذكر، له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم إليه عليه يوم القيامة، ولكنه إذا ذكر إيش تذكر. والأعمال بالخواتيم. الغرض المقصود، هذه الدنيا لا تساوي شيئا، والأخوة في الله هي أعظم ما في الوجود. فكن كذلك عند ربك تكون عند الله أحب الخلق إليه. لذلك لما قال رجل يا رسول الله تعرف فلان إني أحبه في الله؟ قال ذكرت له ذلك؟ قال لا. قال أذكر له ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأحبهم إلى الله أشدهم حبا لأخيه في الله. وهذه أواصر المحبة بحق أن تكون لله وفي الله وهي مع الله إذا صح التعبير، لأن معية الله تحوط بالناس بهؤلاء المتحبين نصرة وتوفيقا وتسديدا. وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيها المحبة في الله. لذلك يقول ومن أحب عبدا لا يحبه إلا. وعلامات المحبة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. بالله عليكم من جرب نفسه في ذلك فنجح. إذن الحق أنه قال ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله، هذه من أعظم أواصر المحبة، أن تحب المرء لا تحبه إلا الله، وأن تبغض المرء لا تبغضه إلا الله، وأن تعطي لله وأن تمنع لله، كما قال ابن عباس إنما تنال ولاية الله جل وعلا بمثل ذلك. هذا الحديث تم شرحه من قبل تفصيلا، فالإخوة ترجع لهذا الشرح. نعم، الذي بعده، الحديث الذي بعده، ولأن الحديث الذي بعده من الأهمية بمكان، وإن كانت الإطالة موجودة لكننا سندخل في أصل المسألة والشرح إن شاء الله يأتي بعد ذلك. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ماذا تستفيد من تبويبات الإمام البخاري؟ اليوم عليك هذا الأسئلة اليوم. التبويبات عامة أم هذا التبويب خاصة؟ خلاص التبويبات عامة حتى نيسر عليك. طيب، هو يعني التبويبات الإمام البخاري تكون فيها مصحف فقهية تدل على عظيم فقهه في فوائد هذه الأحاديث. ممتاز، هنا بقى أنت معك الكتاب؟ معك الحديث؟ لا ليس معي. اقرأ الحديث وبين لنا الفائدة الفقهية التي تأخذها من كلامه الآن. قررنا ما قررت، اقرأ الحديث. بالسند؟ لا بالسند. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل. إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك. إسماعيل بن أبي أويس الخلاف فيه عريض، مع أنه من رجال الصحيح، وقد روى له البخاري ومسلم بل الكتب الست، لكن الحق جاء الكلام وهو متكلم فيه. قال الإمام أحمد لا بأس به، قال الإمام ابن معين ضعيف، أو قال صدوق ضعيف العقل، قال الإمام ابن معين ضعيف صدوق ضعيف العقل، لكن جاء المتشدد في التعديل والتجريح من؟ أبو حاتم. أبو حاتم قال أبو حاتم محله الصدق، قال أبو حاتم محله الصدق. وطبعا أصلا أبو حاتم إذا قال ذلك فلابد أن تنظر فيها نظرا دقيقا. أما ابن عدي المحلل في الكامل، قال ابن عدي قال يأتي بالمناكير أو بالغرائب عن خاله، يأتي بالمناكير عن خاله أو قال بالغرائب عن خاله. والحق بأنه ورد وقيل في النسائي أنه ضعف، أنه ضعف إسماعيل ابن أبي أويس. إسماعيل ابن أبي أويس الحق في وقته وفي زمانه كان عالم المدينة، وكان من القراء، وكان رجلا متقنا في القرآن، حتى أن أباهة المصريين من بقى رواة، تعال أنت من أباهة المصريين في الرواية؟ تقصد الليث؟ ليس، لا، هذا رونق آخر، هذا فخر لنا. ممتاز، من الذي قال؟ طبعا شوف اندونيسي وعرفة، والمصري بلدي الرجل طاعت منه أحمد بن صالح المصري، هذا له أباه. ليش؟ لأنه كان لا يقبل أحد يجلس في مجلس التحديث عنده إلا أن يأتي باثنين إيش تزكية الأوزاك، إن سيتكلم فيه لكن لم يعمل فيه يعني سلبا بحال من الأحوال. أحمد بن صالح المصري قرأ عليه القرآن، وهم يستدلون على توثيقه بمثل هذا، نحن صالح المصري قرأ عليه القرآن. الحق أن الرجل فيه ضعف، هذا الحق، الرجل فيه ضعف، يعني لم يرتقي الرجل إلى درجة الثبات أو قل تمام الحفظ. هو خفيف الضبط، نعم خفيف الضبط، وإن كان تقيا نقيا عابدا ورجلا فاضلا حافظا للقرآن قارئا للقرآن، لهما له من المكانة، فأهل القرآن هم سادات الناس وهم خاصة الله جل في علاه، لكن جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم له، هذا الحق الذي نقول فيه. أو يمكن أن نقول هو خفيف الضبط وانتقل البخاري من أحاديث ما وافق الثقات في هذا الباب، حتى نقول بأنه لا يمكن للبخاري أن يروي له إلا وقد يعني قد استتم شرطه فيه، فانتقى من أحاديث ما وافق فيها الثقات. نعم. قال حدثني مالك. تعرفون من مالك وما أدراكم ما مالك؟ مالك ابن أنس، مالك النجم الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. والإمام الشافعي قال أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب الموطأ. طبعا ليه؟ لأن كان فيه إحن بين الامام مالك والبخاري. فالإحن هذه تؤثر في الحكم يعني. فالشده اللي كانت بين الشده كانت في بين الشافعي والبخاري. الشافعي طبقه فوق البخاري بطبقتين او بطبقه. الشافعي شيخ لشيخ البخاري. من؟ احمد. صحيح ولا لا؟ فيبقى كلام الشافعي في الموطأ كلام موجه. هذا قبله قبل ان يصنف البخاري ايش؟ كتابه. وده صحيح. والموطأ هارون الرشيد قال الامام مالك قال له نلزم الناس بالموطأ. وده هذه المساله العويصه التي يسمونها الان ايه؟ تقنين الشريعه. التقنين هذا الالزام بمذهب، وهذا امر يصل للكفر حتى. هذه مساله عويصه، ان تلزم الناس وتحجر واسعا ليس له ذلك. فلما قال هارون الرشيد نلزم الناس بالموطأ قال لا، للناس فهم فلا تفعل يا امام. ولذلك لما اخلص لله طار يعني صار مثير الشمس في فواضح النار. ولذلك ترى جميع الناس يشرحون الموطأ ويفتخرون بشرحهم للموطأ، لانه قال عن موطئه ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. الامام مالك كان ينتقي من شيوخه، لذلك قدموه على الثوري، على ان الثوري بحر روايه بالنسبه لمالك. حتى ان الثوري لما ذكر مالك عنده قال مالك وفعل ذلك، مالك وما مالك. يعني اما مالك روايه قليل الحديث بالنسبه وتناسب بالنسبه لمن؟ بالنسبة للثوري. لكن لما قدم الإمام مالك على الثوري لأمرين، الأمر الأول للفقه، مع أن الثوري فقيه ولو ماذا فقهي أيضا لكنه اندثر. والأمر الثاني المهم جدا وهو الانتقاء، كان ينتقي المشايخ، ينتقي الشيوخ، ومع أنه روى عن بعض الضعفاء، لكن هو في غالب حاله لا يروي إلا عن الثقات. أما الثوري يروي عن كل من هب ودب، يعني يرسل عن كل من هب ودب ويدلس أيضا عن الضعفاء وعن الثقات. لذلك تقدم مالك على مثل الثوري. الإمام مالك صاحب المذهب، انتشر مذهبه بين الناس، لذلك قال بعض العلماء وكما قلنا ونقلنا قبل ذلك أن ابن تيمية أنه قال إيش الأئمة الأربعة في الجنة، بأن الله قد كتب لهم القبول. الإمام مالك روى له الجماعة. طبعا أنتم تعلمون أن سلسلة الذهب قال فيها البخاري ها مالك عن النافع عن ابن عمر. هذه سلسلة الذهب قال العلماء بل هي تمتلئ باللآلئ والزبرجد. أنبل من روى عن مالك من؟ الشافعي. وأنبل من روى عن الشافعي أحمد. 13 حديث في المسلم إن لم أكن واهما أو 9 أحاديث. هذه السلسلة المرصعة بهذه أجاويد الأحجار الكريمة. أحمد يقول حدثني الشافعي، الشافعي يقول حدثني مالك، مالك يقول حدثني نافع، نافع يقول حدثني ابن عمر، ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لآلئ ممتلئة في السماء بهذه الأحاديث موجودة في مسند الإمام أحمد. فمالك هو النجم إذا ذكر الحديث. نعم. عن عمرو بن يحيى المازني. عمرو بن يحيى ايضا من صغار التابعين وهو من الثقات. عمرو بن يحيى المازني هو من الثقات. والحق ان العلماء جودوا حديثه لانه روى عنه الفحول، فقد روى عنه مثل مالك وابن عيينه وايضا شعبه وروى عنه يعني جبال من اساطين المحدثين. لكن قال العلماء ما روى عنه مالك الا 4 حديث، منها حديث منقطع، منها حديث من 4 منقطع، لكن عمرو من الثقات. نعم. عن أبيه. من أبوه؟ محمد ابن سيرين. صحيح؟ ما هو طبعا بينظر في الكتاب ما هو يريد يقول. نعم. هو عمرو بن يحيى بن عمارة المازني. عمرو بن يحيى بن عمارة المازني. فأبوه يحيى بن عمارة المازني. يحيى بن عمارة المازني من الثقات، قال علماؤنا من ثقات التابعين، من خيار التابعين. نعم. عن أبي سعيد. وهنا نعم عن أبيه عن أنا أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري كما ترجمنا له قبل ذلك، وهو من خيار الأنصار، من صغار الأنصار، حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، روى له الجماعة. من أعظم فضائل أبي سعيد الخدري مسألة نجا بها صحابي. ما هي؟ ممتاز. حديث استئذان أبي موسى الأشعري لما استأذن على عمر 3 فلم يرد عليه، لم يؤذن له، فولى. فجاء عمر قال أين أبو موسى؟ قالوا مشى. قال أتوني به. فجاء ترتعد فرائصه. قال ما الذي جعلك، ما الذي حملك على السير؟ قال استأذنت 3 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان 3. فأخذه طبعا عمر لا هوادة عنده، فأخذه وقال له ائتني بشاهد على ما تقول. طبعا أخذها هؤلاء الرعاع الذين يفقهون شيئا وقالوا إيه على الخبر الأحد. طبعا هذا غباء مركب، لأنه هو في النهاية أبو موسى لو أتى بسبعة فهو ما زال إيه ما زال أحد. لكننا لسنا بصدد الشرح في ذلك. فقام أبو موسى وصار إلى الأنصار، يبقى فزع لمن؟ للأنصار. لها فائدتان. الفائدة الأولى، أبو موسى ارتعدت فرائصه من من؟ سيعاقب عمر عقابه شديد، صحيح؟ ففزع إلى الأنصار. فيها فائدتان. المصري العاقلة خلاص، أنت أبعدت النجع الآن مع أنك جبت إجابة سديدة في الأولى. التعاون هذه اسمها فهلوة ليبية ولا أحبها. شوفوا الفائدة الأولى، هم أنصار نصروا الله ورسوله، ألا ينصروا صحابة رسول الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزع للأنصار. في حنين لما أمطروهم بالنبل، النبي صلى الله عليه وسلم على من نادى؟ يا جبريل يا ميكائيل. فجاء جبريل وجاء ميكائيل وأنزل الله الملائكة، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. ولذلك عتبهم الله في الكتاب، قال إيش؟ ماذا قال في الكتاب؟ ويوم حنين إذ ونادى النبي صلى الله عليه وسلم ميكائيل سأموت كمدا، لا سيرة ولا علم ولا انتباه. ويأخذ النبي نادى قال يا جبريل يا ميكائيل، لم أراها في حديث موضوع حتى، لم أرى ذلك في حديث موضوع حتى. قل لي ثقة فيه، قل الجزاري ثقة فيه، أنت فين؟ سرحت خلاص، ما بك؟ لا أنا سمحت لك في كل شيء، لك أن تفعل ما شئت. يا إخوتي الأفاضل الله يهديكم، لم تقرأوا السيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ذلك ماذا قال؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا للأنصار. الأول لما فروا عن رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقال يا للأنصار، فقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. لذلك أبو موسى لما فزع بمن ينصرون الله ورسوله إلى الأنصار. هذه فائدة الأولى. الفائدة الثانية المهمة، فتحنا لك أول باب، لا يحضرك شيء، جزاك الله خير. فضل بالشهادة هو الحق، لأن العلم فيهم. أحفظ الناس في القرآن في من؟ في الأنصار. في الأنصار صحيح، عشان السلام قال في القوم أبي علامة لما لم ترد علي، وقال أقرأهم، هذا الحديث فيه شذوذ، أقرأهم لكتاب الله هو أبي. ولما قال السلام يعني على القرآن، خذوا القرآن من أربعة، ذكر منهم إيش؟ اثنين من من من من, من الأنصار، بل في ثلاثة، وكان حفظ القرآن كثر في الأنصار. ولذلك قال مسلم من رمى ياخذ القران غدا طلع عليه بابن ام عبد، قال وسالم مولى ابي حذيفه وكعب، وذكر من؟ معاذ رضي الله عنه. والغرض المقصود العلم كان في الانصار. لذلك لما جلس دخل على المجلس وفيهم ابي وفيهم ابي سعيد وفيهم ابو سعيد وفيهم كثير من الصحابه، فنظر اليهم ابو موسى فقالوا ما لك ابا موسى، ما الذي اتى بك مفزوعا؟ فقال عمر قال كذا وكذا، من منكم يشهد لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ فقام أبي وقال والله ما يذهب معك إلا أصغرنا. ومن أصغرهم كان؟ لا، أبو سعيد هو راوي الحديث. أبو سعيد كان من أصغر الصحابة، سامحوني، كان من أصغر الصحابة ومن أحفظ الصحابة. وهذه فضيلة عظيمة لأبو سعيد. لذلك أبو سعيد الخدري هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم تفضل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. نعم، يبقى إذن في نهر الحياة الأولى. نعم طيب، والثانية الحياة. نعم، في نهر الحياة أو الحياة شك ذلك، في نهر الحياة. نعم فينبتون كما تنبت الحبة. نعم، الحبة بالكسر. فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى قال أبي حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. هنا الآن الإمام البخاري المباحث الحديثية، أسألك ولا فوت أفضل؟ طب هات، وين الفقه هنا؟ في مسألة عدم خلود أبعدت النجعة، انتهت، أبعدت النجعة غيره. أجعلك يعني تتدبر، لكننا نشكر لك سعيك هذا، أنت صرت أسوة للإخوة ليعلموا كيف أن الذي يريد العلم لابد أن يتحمل المشقة، شكر الله لك ذلك. وإلا وإن شاء الله يعني سنصدر الباب بسنة أبي داود من أجلك، يعني ما خلاص. أقول بالنسبة لهذا الباب، باب عظيم جدا، احنا قلنا بنتكلم عن التراجم، بعد ذلك المباحث الحديثية في الحديث، وبعد ذلك ندخل على المسائل. من المباحث الحديثية في هذا الحديث إسماعيل ابن أبي أويس يروي الحديث عن من؟ ها؟ عن مالك، عن مالك، تابعه عبد الله بن وهب أيضا ومعي. وهنا الآن انتهت المسألة، حتى لو تكلمنا ونزلنا على قول أو تضعيف بعض العلماء وقول الإمام ابن عدي في إسماعيل، فإسماعيل لم ينفرد بالرواية، تابعه من؟ تابعه فحول عبد الله بن وهب، وهو من أعظم الناس، من أعظم الناس حفظا وفقها، وكان فقيها مالكيا ثبتا، وإن كان قد أخذوا عليه إيش يا مالكي؟ المفروض هذا مذهبك. شوفت سادات الناس الشافعية أبا بكر لتعلم، إياك وخلي رحم العلم بيننا، المالكية هم أخذوا طبعا على عبد الله بن وهب أنه كان يروي بالإجازة، كان بعض مروياته بالإجازة، وهذه الشافعي لا يقول بها، لذلك الشافعي تراه يضاعف سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن إيش؟ عن جد، يقول هذه صحيفة، وهذا كلام من القطان أيضا لا يعتد بها، والصحيح أنها عند المحققين البخاري وأئمة أهل الشأن أنها يعتد بها وليس فيها ثمة شيء. عامة هو تابعه عبد الله بن وهب وأيضا معين بن عيسى عن مالك بنفس الإسناد، وهذه المتابعة لإسماعيل ابن أبي أويس. وهيب خالف كما قال الإمام البخاري، قال وهيب، ووهيب خالف مالك، خالفه في اللفظ، أمالك قال الحياة وشك الحياة أو الحياة، لكن جزم وهيب، ولذلك هذه دلالة واضحة جدا على أن اللفظة المحفوظة هي الحياة، نهر الحياة، فقال وهيب قال الحياة بالجزم دون الشك. وأيضا خالف مالك بأنه قال خردل من إيش؟ من خير، وهنا قال مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة حديثية مهمة. مصري الجيزة مفوت مالكي، نعم صحيح الرواية بالمعنى. وأقول لكم البخاري نفسه في كثير من الحديث في الصحيح يرويها بالمعنى، وهذا قرره الحافظ بن حجر، وأيضا إن لم أكن مهما الحافظ بن رجب في هذه، لأن بعض الألفاظ مختلفة، قالوا لأن الإمام البخاري يرويها بالمعنى يستجيز، وهذا الراجع صحيح عند المحققين في هذه المسألة. إذن هذه المباحث الحديثية في هذا الباب. أقول بالنسبة لمناسبة التبويب للحديث، يقول الإمام البخاري تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. النظر هنا نقول الأعمال ألف لام استغراقية، والأعمال أعمال، ممتاز، الأعمال أعمال جوارح وأعمال وأعمال القلب، صحيح ولا لا؟ يبقى لما يقول الإمام البخاري تفاضل أهل الإيمان في الأعمال عمت، لكن لما استدل بالحديث استدل على أعمال القلب، فيكون هذا، انتبهوا، فيكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. يقول تفاضل أهل الإيمان في الأعمال عام، أعمال الجوارح وأعمال القلوب، لكن الحديث فيه قال فأخرجه من كان في قلبي مثقال حبة من خردل، يبقى هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، مفهوم؟ إذن هنا الإمام البخاري، طبعا أنا سأنقد هذا الكلام لكن أنا أؤسسه ليعرف الأخ علميا في هذا الباب الكلام عليه، فهنا كأن البخاري يقول بأن الذي الأعمال التي في القلب تتفاوت وتفاضل الناس فيها زيادة ونقصانا، وكيف الدليل عنده، كيف الاستدلال من الرواية؟ قال مثقال حبة من خرد، معنى ذلك أن الإيمان قد تناقص إلى أن بلغ مثقال حبة من إيش؟ خرد، والتناقص يدل على الزيادة، لا زيادة إلا تدل على النقصان، ولا نقصان إلا يدل على زيادة. ما الدليل على ذلك يا شطار؟ وده رد على المالكية طبعا، رد على المالكية في قول النقل عنهم في الإيمان، عشان قلت لكم هذه مسألة مهمة جدا، في قولهم في الإيمان أن الإيمان يزيد ولا ينقص. ليه يا مالك؟ قال ما رأيته في كتاب الله إلا الزيادة، مع أن الآيات كثيرة في كتاب الله تثبت النقصان أيضا. عجيب عجيب، زادتهم إيمانا، هذه الزيادة هو قول كلها زيادة، يزداد ليزداد الذين آمنوا إيمانا كلها، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، لكن هناك آيات على النقص. وأما الذين زادتهم رجزا إلى رجزهم، الذين آمنوا ثم كفروا، ها ثم آمنوا ثم كفروا ثم، وزيادة الكفر معناها إيش؟ نقصان. يعني الآيات موجودة. ولذلك ابن عبد البر وابن عبد البر أنكر أن يكون هذا من قول مالك، بعضهم أنكر ذلك أو قالوا أن مالك تراجع عن هذا، ولكن الحق أنه ثابت عن مالك أنه قال الإيمان يزيد ولا ينقص. هنا لما يقول مثقال حبة، الدلالة طبعا على أن زيادة تدل على النقصان، عمر بن الخطاب، دليل عمر بن الخطاب كيف؟ ممتاز، أكمل بقى الآن، لن أتركها هكذا حتى تأتي بها كاملة واضحة. طب وضحها يا حبيبي بالله عليك، أوضح لي أنا الإشكال، الإشكال عندي أنا. ايوه شوف هو الان الان الان الان تزلف لي عشان اسكت انا عنه. طيب خلاص رضيت بهذا التزلف وساجيب. قال الله جل في علا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فبكى عمر الخطاب، قال على ما يبكيك، لابد ان تسعد بمثل هذا. قال ما اكتمل شيء الا عمر قال ما اكتمل شيء الا ايش؟ الا واصابه النقصان. وهذا الذي حدث. قال انس دخل سلم المدينة وكانت مظلمة فأنار منها كل شيء، ومات يوم أن مات بأبي هو أمي فأظلم منها كل شيء. ثم قال ما أن ورينا التراب عن رسول الله نفضنا أيدينا إلا ولمسنا التغير في قلوبنا، النقصان جاء أو لا. ثم قال أبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، نقصان ولا غير نقصان؟ إلى يوم الناس هذا النقصان موجود. إذا كيف نوجه الكلام؟ أخطأ، ما في توجيه، أخطأ أخطأ الإمام مالك. الإمام مالك أخطأ يا أخي، هو الإمام مالك نبي. يعني هناك بعض الكتب قالوا أن هذه أنه يقول الإيمان يزيد ولا ينقص، أن هذه يعني رواية شاذة عليه. ما قلت لك دافع بعض أصحابه، ما هذا قلت ولا ما قلته؟ قلت دافع بعض أصحابه أنكر كلام على مالك، لكن قلنا الحق أنه ثابت. توجيهه أخطأ مالك، إيش فيها؟ جبريل متى يأتي؟ متى يأتي مالك جبريل؟ انتهى الأمر. يبقى إذن هو عالم من النبلاء الفضلاء الأكارم الأماجد، على الرأس يوضع حبا وكرامة ويصيب، فإن أخطأ رددنا الخطأ وبجلناه وكرمناه، وإن أصاب خدنا على رأسنا. تفضل. لا، ليس من خطأ بوصول الدين. وين الخطأ بوصول الدين؟ هو يقول أنا رأيت في كتاب الله زيادة الإيمان فأقول بالزيادة، ولن أقول بالنقصان لأنني لم أرى دليل عدالة. قلنا له لا، هناك الأدلة التي قالت بالنقصان. هو المسألة حتى ولو كان في أصول الدين، اجتهد الإمام مالك فوافق قول الخوارج مثلا، هل هو من الخوارج؟ أبدا، أخطأ ويرد عليه. اسكت. الإمام البخاري اجتهد فوافق الخوارج، البخاري استوانة العلم، إمام أهل الشأن، وافق الخوارج. تعرفون كيف؟ الإمام البخاري يقول الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا ليس من قول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقول الإيمان غير الإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هذا قول أهل السنة والجماعة. هو الإمام مالك، الإمام أحمد أصلا حتى يقول بجواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم أيضا يعني وهل أحد نعم حبيبي أهل السنة اختلفوا في ذلك في موضوع الإيمان والإسلام. يا حبيبي أنا أريدك تفهم بس، الله يبارك فيك. الآن ورد عن بعض الأئمة هذا القول، وهذا هذا ليس بخلاف، هذا ضعيف جدا وأخطأ فيه. نحن ماذا نفعل عند هذا الخطأ؟ نرده لا، ونبين الخطأ ونبجل للعالم، ونوجه العلم، هذا الذي علينا، مفهوم ولا لا؟ فهنا الآن النقصان ورد من قوله أخرجه من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، هذا ظاهر تبويب الإمام البخاري. لكن لو عمقت النظر ونظرت في الباب السابق وهذا الباب، وجدت أن الإمام البخاري أتى به على العموم وأراد العموم. الإمام البخاري أتى به على العموم وأراد العموم. الإمام البخاري أتى به على العموم وأراد العموم. كيف؟ لأن الباب السابق قال الإمام البخاري بابه ها من الإيمان معرفة القلب، واستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا نحن لسنا كهيئته. يبقى إذن هنا الإمام البخاري يشير إلى مسألة عزيزة، وهذا الذي أريد أن أقف عنده، مسألة عزيزة جدا، وهي مسألة من أصول أهل السنة والجماعة اختلطت على كثير من المعاصرين الذين يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة، وهو تلازم الظاهر والباطن. البخاري يشير إلى تلازم الظاهر والباطن لما استدل على أن من الإيمان معرفة القلب من الإيمان، أتى بالحديث الذي يثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة وسلم، ولما قالوا لسنا كهيئتك على أنهم يعملون، وقال أنا أتقاكم وأعلمكم بالله، والتقوى والعلم بالله يستلزم العمل والطاعة، لذلك كان يقوم حتى تتورم القدم. فكأن البخاري بالتبويب الأول والتبويب الثاني يريد أن يشير إلى مسألة عزيزة عند أهل السنة والجماعة، وأنا أؤكد عليها، لأن هناك من تصدر للناس في تدريس العقيدة واختلط عليه هذا الأمر، وقال أنه قد يكون الإيمان في القلب ولا عمل في الجوارح، وهذا ليس من قول أهل السنة والجماعة، هذا تخريج على أقوال المرجئة، هذا تخريج على أقوال المرجئة. لا يمكن بحال أن ترى إيمانا في القلب بالتصديق ثم العمل ولا ترى في الجوارح أبدا. من الآخر أقول طبيا، يقولون الجوارح إذا تحركت دل ذلك على أن القلب في حياة، لو الجوارح سكنت القلب مات، صحيح أم لا؟ هذا هو، وهذا نابع من قوله سلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أكمله. هذا كلام من؟ كلام الخالق، لأن كلام النبي وحي، الذي خلق القلب والجوارح هو الذي قال بذلك، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهنا نقول بأن تلازم الظاهر والباطن هو قول أهل السنة والجماعة، يتلازمان لا ينفكان، إن وجد التصديق لابد أن يوجد العمل ممتاز، وإن وجد العمل في القلب لابد لزاما ها أن يوجد عمل الجوارح، لابد لزاما ولا ينفك عنه بحال. والأدلة على ذلك بحر، لكني أطلت عليكم وسأعطيكم بعض الأدلة اليوم، وفي الدرس القادم أعطيكم البحر الهائج الآخر حتى ندمغ كل قول يخالف هذا القول. النبي الله جل في علاه ماذا قال يبين ذلك؟ قال الله جل في علاه الذين آمنوا ها الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عبد الفتاح، هذه مسألة عزيزة ولن أتهاون فيها، إذا تدخلت بعلم سمعنا، وإن لم يكن بعلم إياك، أنا سأجن عليك من الآخر، لأنها مسألة عزيزة جدا. هات ما عندك. مسألة تلازم الإيمان والإسلام هي جاءت متأخرة، أنا يعني أنت الآن ترجمتها على أن الإسلام هو العمل، تريد ذلك؟ ده أنا إذا أحسنت ظن بك أنك عندك عمق علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في القلب والإسلام علانية. أنت تقول بهذا؟ ما توعد أنا يا ابني، لا تدخل معي في هذه المسألة، ما فيها أنا عندي في العقيدة في الاعتقاد ما فيش مزاح عندي، بقتل بق بق بق بق بق طب اتفضل. الإشكال دعه بعدما أشرح. أسكت أسكت بعد ما أنتهي تتكلم أنت، ممتاز. الآن الأدلة على التلازم لأنها من الأهمية بمكان، وهذه المسألة لابد أتكلم معك فيها لأنك تخصص لازم تتكلم فيها. طيب بعد الأدلة، بعد الأدلة، التلازم من الأهمية بمكان، من هذا التلازم الآيات والأحاديث التي تثبت ذلك. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال إنما المؤمنون الذين لا لا لا إنما المؤمنون الذين لا لا لا في سورة الأنفال، في مطلع سورة الأنفال قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم، هذا إيش؟ القلب. أو الآن قلبه الآن ولزاما لابد أن تجد الجوارح. ما هو عمل قلب الجوارح. انظر بقى الآية، إنما المنادين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم أكملوا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم. يقيمون الصلاة عمل جوارح، وإيتاء الزكاة عمل جوارح. فقال الله أولئك هم المؤمنون، يبقى استحقوا الإيمان بباطن وإيش وظاهر وهو متلازم. قال الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب الإيمان بالغيب حرك ها، ويقيمون الصلاة. لابد أن تجد ذلك، والآيات على هذا أكثر مما تتصور. أنا سأشير فقط للآيات لنفع للإخوة الذين جاءوا من بعد، وبعد ذلك نأتيكم بالأدلة. أما السنة فبحر آخر، منها أولا حديث القلب، والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم استووا. استووا كان يسوي صفوف كأنها كالقداح، وقال كعب أو غير كعب، قال فكان كل واحد منا يلزق كعبه بكعب إيش؟ بكعب أخيه. وهذا من أجل الاستواء. طبعا الكعب اللي هو الإيه؟ اللي هو العقوب اللي في الخلف. فكان في الصلاة يلزق كعبه بكعب أخيه ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول استووا استووا ولا تختلفوا. أنت طيب، أنت صاحب الجيزة لابد تلام أول واحد، هم خلاص مش فاهميني لبيين مغاربة حموت، أعصابي راحت. بالله عليك تعال تعال تعال عشان أبين ضعف النظر عند جميع الإخوة. تعال أنا إيش خدت الكعب العقوب، إنزل كعبك في كعب، إنزل لا إنزله الآن، شوف كيف إنزل كعبك صحيحا تنزل. لابد إيش يكون لما تنزل كعبك يكون إيش ظهرك في ظهري، إنزل كعبك عشان يفهمه ماذا أفهمه يا ريبي. افعل فعلها هذه الصلاة. بالله عليكم كانوا يصلون هكذا؟ مش هذا الذي شرحته؟ أين كنتم بقى أنتم الآن؟ أين عقولكم وضريكم؟ لا ما المنكب هذا يا الله، الكعب هذا، هذا هو الكعب ليس العقوب، مفهوم؟ وأنا قلت العقوب عشان أنظر لواحد يقول لي أخطأت، ليس العقوب، وأنتم ماشيين يلا عقوب عقوب الحمد لله. هل هذا صح يا طلبة العلم؟ حسبنا ريما طيب أنا أقول يقول استووا، والشاهد سيأتي استووا ولا تختلفوا. لا تختلفوا إيش؟ في الظهر ولا في الباطن؟ فتختلف قلوبكم. يقول لو اختلفتم في الظهر ستختلف القلوب، تلازم ليس بعده تلازم، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء، والوضوء هو إيه؟ طهارة القلب، انه يدخل ماء زمزم في القلب ويغسله. ها جواب، قال لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، الا مؤمن، والايمان مقره وين؟ في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانه له. الامانه فعل الجوارح، ادي الامانه لمن ائتمن، صح ولا لا؟ وهي ايضا عمل حفظ السر. فقال لا ايمان لمن لا امانه له، يبقى الايمان دل على الامان. نعم بس شفنا وليس في أصل الإيمان، هذه الأولى. الثانية اللي في حديث وإن كنت أنا حقيقة لا أعلم إسناده، يعني لا أعلم صحته. بس خلينا ننقط النقطتين عشان تخرج بها كاملة غير منقوصة. ها النقطة الثانية طيب، الحديث الذي لا تعلم إسناده ما هو؟ الحديث الذي لا أعلم صحته وضعفه هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد صلى الله عليه وسلم فلعنه أحد الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. طيب. إسناده كالشمس، إسناده كالشمس يتلعلع. هذا الذي عندك انتهيت، ومثل هذا كثيرين انتهيت. اولا اقول قلت انت يحمل هذا على كمال الايمان، هذا في التقعيد العلمي يقال انك خالفت الاصل، فان خالفت الاصل فلا بد ان تاتي بايش؟ بالقرينة. الاصل بالكلام على الايمان تقعيدا انه على اصل الايمان. فان قلت اسمعني بس، تعلم كيف تتمشى عند النقاش العلمي، لأنك هتعتلي نفسك خالي الوفاض، فاهم كيف؟ فنقول لا، ده أنا المفروض أنا أتيك بحجتك في مسألة لم يعمل خيرا قط، ده هو الدليل الذي فيه روح تتمسك به وأهدم لك الاستدلال به. لكن الآن قلت لك الأصل على أصل الإيمان، أنت قلت الكلام يحمل على الكمال، ائتنا بالقرائن على انها على الكمال. اولا لحظه المساله هنا عشان تفهمها، انت لو قلت كمال او اصل، احنا الان لسنا في النزاع في هذا الكلام. انا تمشيت معك ليه؟ عشان اضيع ما عندك. لكن احنا بنتكلم في مساله اخرى غير اللي انت بتتكلم فيها. بنتكلم انه هناك تلازم وثيق، اما ان تثبت بانه قد يكون العمل في القلب ولا جوارح، انتهى. يبقى انت متفق معنا على جنب بقى، عشان انا حسبتك في الكلام. انت تحمد ربك انك وافقت عشان ما تمشي ميتا. لا بس انا عايز اسال سؤال، هو يعني مقصد كلام حضرتك ان معناه طبعا في تلازم، طبعا يقين كده التلازم هذا، التلازم هذا واجب. مش انا عايز اسال سؤال، هل حضرتك تقصد ان يعني اقصد انه ان لم يكن في الجوارح عمل لا يصح ان يقال في القلب ايمان، تجري عليه احكام الكفر. وها نعم هذا هو، تجري عليه ها نعم هذا هو. عشان كده قلت لك ايه، اريحك، خلي عنفوان مجادلتك في حديث لم يعمل خالد قط، هو ده دليلك. طيب لذلك طيب لذلك ما عندك، شوف بس الله يا الله يهديك شمس. افهم بس عشان افهمك، تعالى مش هذا الحديث اللي عندك نرى في حديث على انا حديث شوف شوف شوف معك لخمس سنين بعد ذلك سيحملونك ميتا ايضا. هذا الحديث الاول، هذا الحديث هو في الصحيح ان عياض بن حمار كان يشرب الخمر، فلما أوتي به شاربا للخمر قال العلماء، قال خالد بن الوليد وهو يجلده: لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. صح ولا لا؟ فأنت بتحتج به على أساس إيه؟ يوهو يا ابني، تعلم تعلم تناقش، خلينا في دليل، مش بس دي بقى. تشوف لو عندك بحر، لو عندك بحر كله سراب، انا معك في كل البحر اللي معاك. خلينا في الدليل الذي اتيت به، هذا الدليل ما عندك فيه، ما وجه الدلاله عندك بتحتج به ايش؟ وجه الدلاله فيه ان يعني هذا الرجل والذي يعني تلبس ظاهره بخلاف الايمان. ايه بقى اللي هو بخلاف الايمان؟ هو يعني اللي هو ان اعماله هذه الظاهره يعني ليست على، انت قلت اعماله وهذا عمل واحد. شوف عشان قلت لك الضعف عندك يلوح، اصبر بقى عشان تفهم الحديث. هو الان اتى بما يناقض كما تقول انت الايمان بشرب الخمر، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. صحيح ولا لا؟ فاتى بشيء مناقض، مش مناقض للاصل، لان الانسان قال: وان زنى وان سرق فهو في الجنه. ما صحيح، فانت بتقول هو الان اتى بناقض. انا اقول لك لا، اصبر. الاستدلال عندنا عندما قال: لا والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، في ضمن هذا الحديث الاستدلال عليك. أسألك، عياض يصلي ولا لا يصلي؟ جزما ولا عندك شك؟ انتهى الموضوع. ونحن نقول لا محبة ما في التفريقة في هذه المسألة. ضابط التفريقة أنني قلت لك أنت مش فاهم أصل المسألة. إذن قلت لك الكلام بين أهل السنة والجماعة والمرجئة أنه لا يسوغ ولا يقال هناك عمل قلب ولا عمل جوارح قط، انتهى. طب خلاص، ما أنت متفق، يبقى انتهى الموضوع. فهنا الآن نقول: ما أراه إلا يحب الله ورسوله وكان يصلي معهم في الصف. يبقى عمل الجوارح موجود ولا غير موجود؟ يبقى لما كانت المحبة موجودة، لكن لنا نقول بقى بشرب الخمر نقص ميزان المحبة في القلب. فهنا نقول عنده أصل المحبة لا كمال المحبة في هذا الباب، طالما وجد عمل الظاهر. لكن لو تأتيني الرجل لا يعمل خيرا، هو هذا اللي نتكلم فيه، انتهى الموضوع، متفقين؟ بل احسن الضرب عليك كان هيكون شديد جدا، صدقني. المهم ان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعمل خيرا قط ليست على بابها. ليه؟ لانهم كانوا يقولون، هذا سياتي ان شاء الله عندما ابين التلازم، كانوا يقولون: ربنا، اخواننا كانوا ايه؟ هم في النار، كانوا يصلون معنا، يحجون معنا، صحيح، وهم في النار. يبقى كانوا يأتون بإيه؟ بالأعمال. لا تجد عملا في القلب إلا ولا بد لازمه أن تجد العمل فين؟ في الجوارح. والدلالة على ذلك العكسي اللي أنت بتتكلم بقى، العكسي. اليهود زعموا إيمانا في القلب وأتوا بالمناقض، عبدوا إيه؟ العجل. ماذا قال الله تعالى منكرا؟ قل بئس ما أكملوا يأمركم بإيمانه. لو كان الايمان في القلب حقا ما امركم بعباده الله، امركم بايش؟ بعباده الله جل في علا. نفس الامر في سوره الانفال، قال الله جل في علا: الذين اتخذوا من دون الله اولياء واتخذوا الكافرين اولياء. قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي اكملوا ما اتخذوهم اولياء. يبقى لو كان في القلب ايمان لا تجدهم أن هذا اسمه المناقض. ولذلك قال في الصوف في الجزء 28 قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر كاكملوا يوادون من حاد الله ورسوله في المناقض. فيبقى اذا لابد ان تجد لو الكفر في القلب احتاج له عملا ولو الايمان في القلب احتاج له عملا. ولذلك الامام ابن تيميه في الفتاوى بنص تصريحي قال وهو كاللازم للملزوم واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. لذلك قال في مساله الصلاه قال لا تجد رجلا يزعم ان الله خلقه للعباده وان الله سيبعثه فيقف بين يديه فيساله عن كل صغير وكبير ثم لم يسجد لله سجده لم يتصدق لله صدقه لم يطف بالبيت مره لا يكون هذا في قلبه ايمان. وهذا تاصيل عند اهل السنه والجماعه. وهنا البخاري ألمح إليه بعدما قال رويت أو قال حملت عن 1000 عالم يقولون الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل. فمن قال الإيمان قول فقط دون العمل هذا من المرجئة أو من الجهمية كما نقول في قول الكرامية قول فقط وقول الجهمية أسوأ وأسوأ. قالوا الإيمان إيه؟ معرفة قلب وانتهى الموضوع. المعرفة يكون هذا الإيمان. وهذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة تلازم الإيمان بالأعمال الصالحة. طبعا هذا الكلام له تفصيل كبير جدا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. نعتذر إليك وإن شاء الله من الأسبوع القادم تجد سنة أبي داود بإذن الله. لا المقدمة لعبد الفتاح بسرعة عشان أنت عارف الدرس اللي في النت عندنا الآن. تفضل. يعني قضية تلازم الإيمان والإسلام يعني أنا معك أنهما لا يفترقان. الحمد لله أنك معي وأنا أعلو سموا وفرحا بأنك معي. جزاك الله خير. تفضل. ولكن هذه المسألة جاءت متأخرة من شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي قال بتلازم الإيمان والإسلام. يا لهوي يعني في الإمام أحمد وبعض الأئمة قالوا يعني الإمام أحمد قال الإسلام لا يتلازم مع الإيمان؟ لا. يا لهوي غير الإيمان. طب ما احنا نقول الإسلام غير الإيمان. أنت مخلط عليك بالأمر. الحمد لله أنه مخلط عليك. أهل السنة والجماعة من المتقدمين كلهم يقولون الإيمان قول وعمل بالتلازم كلهم. الإمام الشافعي نقل الإجماع على ذلك. ابن عيينة نقل الإجماع. الثوري قال قول وعمل ونية. كل هؤلاء أجمعوا على هذا. وهؤلاء أيضا اتفقوا على مغايرة الإسلام للإيمان. إيش عندك أنت؟ اضبط المسألة ثم ناقش فيها. الإسلام هو الإيمان. أيوه نعم. ابن تيميه هو اللي قال الاسلام غير الايمان؟ لا الدكتور مش ولكن التلازم اجى متاخرا. اجى وانت شامل ايبي؟ ما اجى ايه اللي اجى هذا؟ الاسلام يلازم الايمان من قول المتقدمين جميعا. من بعض الائمه الذين قالوا بعدم التلازم؟ ده انا معك خلاص نقره. اولا هذا كذب على الامام احمد بن حنبل. اسمع بس مني. شوف لن اسكت عن هذا وساغرمك. اسمع بس بالله عليك دعني اكلمك الان. انت مدعي امامنا وعلى المدعي اتهنى. طبعا البياقي يمكن النقل عنه يلوح بذلك مع انه لم يقل بهذا لكن يلوح بذلك لان البياقي الف شيل. اسكت يابا يا حبيبي كن فطنا لبيبا. عايزين يودونا فين الناس؟ طيب لانه الف شين يقول بذلك اصدق. والنووي الف شين وابن حجر فاهم. الف شين دي يعني عالم نبيل يعني كان يكتب في اشعه الشمس فاهمني. فهنا الان انا ممكن اقول انا الان والله يا عبد الفتاح ان لم تاتي بالدليل على ان احمد اختلاف لفظا رجع مرة ثانية. الآن أريد منك أن تأتي لي بكلام أحمد بأنه عدم التلازم وإلا في كل درس أنت واقف هنا طول الدرس. دكتور نعم كل المتقدمين يعني ارجعوا لاصول اهل السنه والجماعه للالكائي، وارجعوا للسنه لابن ابي عاصم، وارجعوا للتوحيد لابن خزيمه، اشار اليه اشارات. الكل يقول بهذا التلازم، والكل يقول بان الاسلام يغير الايمان. على دليل صحيح، على دليل صحيح صحيح صريح يعني لا يقتضي التأويل. فدلوقتي التلازم الإيمان والعمل دي قضية أصلا قضية عقلية، مش قضية رجعت إلى نص. لا هي قضية رجعت إلى نص حبيبي دكتور، عفوا يعني خلاص اسمعني بس، ما انت بتخطئ، هسمعك ازاي؟ هي قضية استندت على نص، وخذ بقى بالعقل كيفما شئت، لكنها استندت على نص، ده أمر عقدي. هو ما ماذا عندك في قول سلم الا وان في الجسد مضغه؟ هذا رامين رامين رامين دعك من هذا، انت مش اردت اثرا، خذ الاثر الصحيح الصريح. هذا متفق عليه بين البخاري ومسلم، قال النبي سلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد واذا فسد فسد الجسد كله دخل الجوارح. انت لا تراه، خلاص تلبس نظاره. أنت لا تراه لا يعنينا تراه ولا لا تراه، نحن نقول هل العلماء رأوا ذلك أم لا؟ فهمني؟ اسمع بس مني، مسألة لا أراه أو لا تراه، العلم لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني، العلم لابد له من أصول علمية، والأصول العلمية ترتكز إلى إيش؟ إلى علم السلف الذين قد فهموا. فيما هو أصرح منه دكتور أنا مش بخالف حضرتك، لا حتى لو ما بتخالف أنا عايز أفهمك شيء. الله يبارك فيك، أنت قلت ليس بصريح، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صالح فسد كله او فسد كله، عايز ايه اصرح من هذا؟ لا في اصرح منه، ما لا اخالف انه ممكن يكون في اصرح منه، ولكن انا بانازع انت تقول ليس بصريح. دكتور في ما هو اصرح منه طارق مسافرين، طب لحظه اصرح منه اللي انا عايز اصرح، انا بس سمعتك قلت لي ليس بصريح، فان قلت هو اصرح منه اذا اتفقنا. ليه؟ لان اصرح افعل والافعل تضيق. اسمع بس انا بهو بعضتك اهو الان، اصرح دي معناها ان في اشتراك في الصراحة، وهناك ما هو أتم صراحة. ماشي مفيش مشاكل. الأصرح منه اللي هو القول نزول جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، والتفرقة بصورة واضحة صريحة بين قولة الإيمان والإسلام. ما الإيمان وما الإسلام؟ هو ده السؤال أنا عايز أسأله حضرتك. ما الإيمان يعني أنا أحضرتك أستفهم، فأنا بستفهم من حضرتك عشان حضرتك يعني أنا الآن معك أنا بسمع. حديث جبريل حديث جلي جدا في الرد على الإمام البخاري. في إيه؟ في اللي انت اتيت به هنا في موضعه، في موضعه هو ايه؟ هو التفريق بين الاسلام وبين الايمان. ولذلك ما فرق حقيقه، ما هو التفريق واحنا قلنا مفيش تفريق، ده احنا بنقول بالتفريق، ولذلك رددنا على البخاري الذي قال بعدم التفريق. طب ما هي اصل المساله، لا اصل المساله ما العلاقه بينهما وان كنا بالتفريق، ما العلاقه بينهما وان قلنا بالتفريق، هو ده اصل المساله. فأصل المسألة هل في تلازم أم ليس في تلازم؟ هذه المسألة، هذه لب المسألة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في مسند أحمد؟ هذا أصرح هو الآن وإن كان ضعيفا لكننا نستأنس به. قال الإيمان في القلب والإسلام على نية، يشهد لها قول لا إله إلا الله، وإن كنت من الذين يقولون بأن الحديث لا يتقوى بالآية. قال الله لا إله إلا الله، قالت الأعراب قل لم تؤمن ولكن قولوا إسلام. ولما يدخل من فيه يعني لما يعمق عمل، لكن هنا نرى ان اصل التصديق واصل العمل موجود في قلب هؤلاء، ولا صح ان يقال بان هؤلاء من المنافقين ابدا، لان عندهم من الاعمال ما يدل على الايمان في القلب، لكنهم ما وصلوا الى مساله الايمان، لان هي مراتب. احنا عندنا الدين دوائر ثلاثه، اسلام مرتبه اولى، اعلى منها مرتبه المؤمن، لذلك قلنا القاعده عند اهل الاعتقاد كل مؤمن مسلم ولا عكس، ثم الثالثه الإحسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإيمان في القلب والإسلام على نية، لكنهم يرتبطان رابطة وثيقة لا تنفك بحال من الأحوال. الحديث فرق بينهما، فين بقى الحديث الذي جمع بينهما؟ ده أنا بسأل عليه، سألت مش سألت نقي عقلك لتفهم الحديث الذي بين الربط، قول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب مضغة إذا ألا وإن في الجسد مضغة لو إن صلحت أكمل أنت. الجسد ده هو اللي هو إيه؟ أعمال الإسلام، والقلب هنا أعمال الإيه؟ الإيمان. الربط وربطه النبي ربطا وثيقا، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، فسد القلب فسدت الجوارح. هذا ربط ولا غير ربط؟ ربط هنا النبي ولا لم يربط؟ ربط ما في عقل يقول ما في ربط الا اذا كان حضرتك ايه الا حضرتك تفكر ان الربط معناه السحر. لا ليس سحرا. وفي ربط بس ولكن هو ليس صريحا في قولة الايمان والاسلام. هو ماذا افعل؟ يعني اذا صلح القلب صلح الجسد. انما ما تكلمش عن كلمه الايمان والاسلام. لحظه ما لغاش اصل الايمان والاسلام. طب لحظه عشان الفلسفه والسفسطه ما بحبش الفلسفه لكن انا معك في السفسطه لانهيها دلوقتي. حديث انت تتمسك به حديث من؟ جبريل. سئل عن الايمان قل لي ما قال. والقدر خير والبعث والنشور. اصبر يا حبيبي بقى مش مهم خلاص احنا خدها. وين هذه؟ في العين ولا في الاذن ولا في الراس؟ دي كلها اعمال قلب. الحج على نفسي منه. يبقى ذكر ايه هنا حبيبي؟ اعمال قلب. يبقى يعني ذكره الايمان فين يا حبيبي؟ ممتاز. سئل ما الاسلام؟ ماذا قال؟ قل لي. وان تشهد بايه؟ برمش العين. أن تشهد برمش العين باللسان. ممتاز. واللسان ده إيه يا حبيبي؟ جارحة. ممتاز. وإقامة الصلاة. وإقامة الصلاة بإيه يا حبيبي؟ جوارح. يعني ذكر جوارح صحيح ولا لا؟ يبقى الإسلام عندنا هو الجوارح والإيمان عندنا هو الإيه؟ خلاص ارجع للحديث تكلم عن قلب وجوارح. إذا صالح القلب صالحت الجوارح. يبقى إذا صالح الإيمان صالح الإسلام. فسد الإيمان فسد الإسلام. حديث الجبريل تفريق وفي الحديث الأخرى جاءت. ما خلاص أنا عايزه فيما يتمسك به عشان السفسطة تنتهي. خلاص هو أنا وممكن تقريبا المشكلة عنده تكون إن هو يظن أن هذا التلازم معناه أنهما شيء واحد. وهو هذا قلنا له إحنا معك في التفريق. إحنا قلنا التفريق لكن ما العلاقة؟ هل يتبينان ولا بس هو هذا؟ ومتغايران. شوف الله غاير عندما قالوا آمنا قال لا قولوا أسلمنا. يبقى غاير الله بينهم ولا ما غاير؟ تعالى للنبي غاير في صحيح مسلم سعد بن أبي وقاص يجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت الغنائم فأعطى رجلا يعني خفيف الإيمان ورجل آخر بجانبه أقوى إيمانا فقال يا رسول الله أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا والله ما أراه إلا مؤمنا فقال لهم سلم أو مسلما يعني لا تقول مؤمنا يقول إيش مسلم غاير النبي ولا ما غاير فقال والله في المرة الثانية يا فلان يا رسول الله أعطيت فلان ولما أعطيت قال ما أراه إلا مؤمنا قال قل أو مسلما أهو غاير أهو المغايرة موجودة لكن هو أتى بالعلاقة لما يقول لا إيمان لمن لا أمانة له هذا معناه الترابط الوثيق بينهما أم لا؟ يقول لا يحافظ على الوضوء، الوضوء ده إيه؟ جوارح. قال لا يحافظ عليها إلا مؤمن، فربط بينهم، ففي تلازم بينهم، في مغايرة؟ نعم، البخاري أخطأ عندما قال الإسلام والإيمان شيء واحد. البخاري طبعًا له دليل. إيش الدليل اللي استدل به؟ سورة الزاريات. فأخرجنا منها من كان؟ وأخرجنا فيها من كان؟ وأخرجنا منها من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت شوف انظر هو قال الآن الله ذكرها أولا مؤمنين ثم ذكرها بعد ذلك مسلمين والبيت بيت واحد إذا لا فرق فهمت؟ وإحنا سرد عليه من وجهين الوجه ده ممكن يعترض علينا فيه يقول لك مؤمن مسلم وأنا أقول لك مسلم مؤمن فهم كيف؟ فيقول لك لا أنا أعترض عليك بهذا التوجيه لكن هو توجيه صحيح لكن هو يعترض يعني يرد عليه التوجيه الصحيح في هذا الباب ايش؟ هو ان نقول له تعالى بيت واحد كما قلت لكن تعالى للايمان واللفظ فيها وتعالى للاسلام واللفظ فيها لما قال في الايمان قال ايه؟ فاخرجنا من كان فيها من طب في الاسلام ماذا قال؟ فما وجدنا فيها غير بيت تعالى شوف افترق في اللفظ فافترق في الحكم الاخراج هو النجاة والنجاة لا تكون إلا للمؤمن الحق فكانت لولوط وإيه وبناته فقط ولما ذكر العموم الظاهر قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فكانت الوجود ها هو ها الآن وهذا البيت على امرأة لوط دائرة المسألة على امرأة لوط أن امرأة لوط لم تكن معه عند النجاة فهمتم وعندما كانت معه عند إظهار الإسلام ذكرت يبقى لما ذكر النجاة ذكرها على الإيمان ففرق ولم ينجو إلا المؤمن ولما ذكر الإسلام الظاهر أدخل معهم امرأة لوط والدلاعة ذلك الآية الأخرى إنها منجوك وإيش إلا امرأتك كانت من الغابرين. مفهوم هذا الكلام؟ سامحوني مسألة فيها ما فيها من الشدة عليكم أعرف، لكن هذه مسألة عزيزة جدا لابد من مراجعتها 1000 مرة 1000 مرة لا تترك وتراجع، لأنها مسألة عزيزة مفارقة بين أهل السنة وبين المرجئة. هي قاعدة في الجملة الواحدة. لا يعني أن بين والإسلام تلازم لكن ليس شيء واحد. هما ليس نعم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هذا هو. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سامحنا.